بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. قال أبو داود رحمه الله: باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال نافع رحمه الله: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. ثم ذكر أيضا رواية عن نافع رحمه الله أنه قال إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء، كان ينهى أن يدخل من باب النساء، قال كان ينهى أن يدخل من باب النساء. فذكر في هذه الرواية اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص ذلك الباب للنساء، خصص هذا الباب للنساء حتى يدخل منه النساء دون الرجال، حتى لا يكون هناك مدعاة للخلطة والاختلاط بين الرجال والنساء. فلذلك قال فيه في الحديث دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال، بل يعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك في الاقتداء مع الإمام. فكان عبد الله بن عمر أشد اتباعا للسنة، فلم يدخل من الباب الذي جعل للنساء حتى مات. هذا تطبيق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذا وتطبيق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكما يبين وكما هو مشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا الباب للنساء، وقلنا أن الغرض من ذلك حتى لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء في الدخول أو الخروج إلى المسجد. يبقى إن خرجنا يبقى لا يختلطنا بالرجال، إن دخلنا أيضا لا يكون هناك مدعاة للاختلاط بين النساء والرجال. لذلك كما قال هذا الحديث فيه دليل على أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال، يبقى لا يكون هناك باب واحد يدخل منه الرجال والنساء، ولكن أن يكون ذلك الفصل، أن يكون ذلك الفصل. وكذلك أيضا باب النساء أيضا يعني يكون أبعد ما يكون عن باب الرجال، حتى إن دخلت المرأة للمسجد لا ينكشف سوق المرأة، يبقى لا ينكشف أي جزء من المرأة، قلنا لأنها هتحتاج إلى رفع القدم، فمع رفع القدم بيظهر جزء من سوق المرأة، فعلى ذلك أو من ساق المرأة، فعلى ذلك نقول يبقى باب النساء يكون أبعد ما يكون عن الرجال حتى لا يكون مدعاة للخلطة والاختلاط. وكذلك إن دخلت المسجد يبقى لا يظهر منها أي جزء من الأجزاء. وكان ما كما يقول نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يدخل من ذلك الباب حتى مات. ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنه يعني صورة اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم صورة معلومة، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أشد اتباعا للسنة. قلنا بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا الباب للنساء، قلنا حتى لو أتى وقت من الأوقات وعلى ذلك ليس هناك امرأة قد دخلت المسجد، ندخل من ذلك الباب؟ نقول لا، يبقى لا ندخل من باب النساء، هذا باب بيكتب عليه باب النساء، على ذلك يبقى لا يدخل منه الرجل. وده كان فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قلنا ممكن الإنسان كده يأتي مبرر أو عذر، يعني لم يكن هناك نساء في ذلك التوقيت فندخل من ذلك الباب، يبقى لا نتساءل حتى لا يعتاد الإنسان على التساؤل في أمثال هذه الأمور. فكان ابن عمر رضي الله عنهما التزم بذلك الأمر، فلم يدخل من هذا الباب حتى مات كما قال نافع رحمه الله. ثم ذكر باب آخر وهو باب الدعاء عند دخول المسجد وكذلك عند الخروج من المسجد. يبقى نقول جملة من السنن وجملة أيضا من الطاعات في ذهاب الإنسان إلى المسجد، منها ذلك الدعاء عند دخوله إلى المسجد وعند خروجه من المسجد. قال باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد. ثم ذكر رواية عن أبي سيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد قال فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل، يبقى يبدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يثني بذلك الدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال نفس الذكر ولكنه قال اللهم إني أسألك من فضلك. ثم ذكر رواية عن حيوة بن شريح أنه قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أقد؟ فقلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. يبقى قال أقد؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. قال باب ما يقول رجل عند دخول المسجد، يبقى في ذكر بيقال عند الدخول وكذلك ذكر بيقال عند الخروج. هذه من الأذكار الموظفة، هذه من الأذكار الموظفة، يعني هذا الذكر يقال عند إرادة الدخول إلى المسجد، وأيضا الذكر الآخر يقال عند إرادة الخروج من المسجد. فكانت الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد قال فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من المواطن التي يصلي فيها الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند الدخول نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الخروج أيضا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف الذكر الذي بنذكره بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول عن الذكر الذي نذكره بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج. وكل ذكر يناسب المقام، يعني كل ذكر بيناسب المقام. إذا دخل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك. قلنا على أساس الإنسان على رجاء الرحمة، لأن هذه صلاة عبادة بتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن الأسباب الجالبة لرحمة الله سبحانه وتعالى. أي طاعة من الطاعات هي من الأسباب الجالبة لرحمات الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك ناسب هذا المقام أن يطلب الرحمة من رب سبحانه وتعالى. اللهم إني اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وكذلك أيضا ناسب المقام عند الخروج، قلنا حيخرج إلى الدنيا إلى البيع والشراء إلى غير ذلك من المعاملات الدنيوية، فناسب أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لما أتت الآيات عن صلاة الجمعة ذكر الله عز وجل أن الصلاة عندما تقضى بنخرج إلى بننتشر في الأرض، وكذلك أيضا بيتمم الإنسان الأمور الحياتية من بيع أو شراء أو غير ذلك من المعاملات، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فناسب ذلك أن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، اللهم إني أسألك من فضلك وأسأل الله من فضلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول الآيات، يعني بيحول الآيات يبقى إلى واقع في حياته، يبقى وأسأل الله من فضله، يبقى على ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، اللهم إني أسألك من فضلك، يبقى أسألك من فضلك. قلنا هي كلمة عامة، كلمة عامة، وبالتالي فضل الله سبحانه وتعالى إنسان عظيم، وفضل ربنا سبحانه وتعالى إنسان يعني له صور متعددة، له صور متعددة. فأسأل الله من فضلك كما قال وطلب منا ربنا سبحانه وتعالى، فكان هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المسجد يبقى قال اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. قال أيضا في الرواية الثانية، رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد كان يقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فقال أقدت هذا ما وصلك؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. يبقى عند إرادة الدخول يقول أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب الرحمة. قال في هذا الدعاء أعوذ بالله العظيم، يبقى الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجأ من الله سبحانه وتعالى إلا إليه. والإنسان لابد أن يكون مظهرا للافتقار إلى الله، يبقى لابد أن تكون مظهرا يعني بلسان المقال ولسان الحال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الإنسان بيعترف لولا أن الله سبحانه وتعالى يجنب هذا الإنسان المعاصي ما كان لنا سبيل إلى ذلك. بالإنسان قلنا يجتهد أن يبتعد عن المعاصي، ولكن اعلم أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله، زي الطاعة كده الإنسان لا يقوى على فعلها إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى وإلا من خلال ذلك المدد والعون من الله عز وجل إليه. كذلك المعصية، يعني المعصية عشان الإنسان يبتعد عن المعصية كل ذلك ما كان إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وبتوضع السدود والحجز بين الإنسان وبين المعصية، قلنا ذلك من فضل ربك سبحانه وتعالى. يبقى ليس بحول الإنسان وقوته ولكن بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. لذلك يبقى الدعاء قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يبقى الاستعاذة أعوذ بكلمات الله التامات من شر من خلق، كل ذلك هي أدعية ليلجأ فيها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يظهر هذا الافتقار إلى ربه، يظهر هذا الافتقار إلى ربه سبحانه وتعالى. فأعوذ بالله العظيم أي ذاتا وصفة، قال وجهي أي ذاتي، قال بوجهي أي ذاتي. نقول إن الوجه غير الذات، الوجه غير الذات، الوجه دي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، غير الذات هذا ذات الرب سبحانه وتعالى غير الوجه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى ذو الجلال والإكرام. لو كان الوجه المقصود بها الذات لكانت الآية ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ولكن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالوجه ده صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى غير الذات، غير الذات، يبقى الذات ذات الرب سبحانه وتعالى. أما الوجه فهي صفة، الوجه نقول اليد صفة، الرجل صفة، الوجه صفة، الوجه صفة. فعلى ذلك قال وبوجه أي بذاته، نقول لا فصل ما بين الذات والوجه، زي ما قال في الأول كده بالله العظيم الله عز وجل يدل على الذات، والعظيم صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، هنا الوجه أيضا صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، يبقى غير الذات. قال وسلطاني القديم، قال أي قدرتي وقاري على ما أراد من خلقه، القديم الأزلي، صفات الرب سبحانه وتعالى كلها صفات أزلية، صفات الرب سبحانه وتعالى صفات أزلية، سواء كانت صفات ذات أو صفات أفعال، سواء كانت صفات الذات أو صفات الأفعال. صفات الذات قلنا التي لا تنفك عن رب سبحانه وتعالى، صفات الأفعال يبقى لها تعلق بالقدرة والمشيئة. بصفة عامة صفات الذات أو صفات الأفعال كلها صفات أزلية، مفيش صفة حادثة بعدما لم تكن، ولكنها كلها صفات أزلية كما هو معلوم. ولذلك قال وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، يبقى كل ذلك حتى يجأر إلى الرب سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله عز وجل أن يعصمه من وسوسة الشيطان، أن يعصمه من وسوسة الشيطان. ولذلك نقول الشيطان خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لجأ الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى كي يعصمه من الشيطان، فربك سبحانه وتعالى قدير لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. فالإنسان بيلجأ رب سبحانه وتعالى أن يعصمه من وسوسة الشيطان ومن إغواء الشيطان ومن خطواته وخطراته، يبقى كل ذلك بندفع هذا الشيطان وشر الشيطان عنا. كيف يكون الأمر؟ نقول بلجوء الإنسان إلى ربه، بلجوء الإنسان إلى ربه، يبقى تعلم كيف تلجأ إلى ربه سبحانه مع يقين الإنسان وثقة الإنسان بقدرة الرب سبحانه وتعالى على دفع الشيطان وكيد الشيطان وساوس الشيطان وإغواءات الشيطان إلى غير ذلك. قال فإن قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، حوض مني سائر اليوم. لو إنسان قال هذا الدعاء فيقول الشيطان يبقى تعقيبا على ذلك القول على ذلك الدعاء حفظ مني سائر اليوم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ هذا الإنسان في سائر اليوم. نقول لكن الغرض مش عبارة عن كلمات هتردد عن طريق اللسان، لكن نقول كواقع يعيش الإنسان. لما أقول أعوذ بالله العظيم وبيستعذ برب سبحانه وتعالى الشيطان، يبقى يقينا وثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى قدير لا يعجزه شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يكبر ذلك الشيطان ويبعد هذا الشيطان عن الإنسان، وكذلك يضع الحواجز والحجب حتى لا يستطيع الشيطان التسلل بالوسوسة أو الإغواء أو الخطرات لذلك الإنسان. قلنا يقين المسألة بتبقى يقين، يعني يقول علماء أن العبد إن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا حاله يعني حال الإنسان عند هذه المقولة كحال الفارس الذي يحمل السيف، قالوا هذا سيف صلت ولكن اليد التي تحمله يد ضعيفة، فعلى ذلك لا أثر لذلك السيف. قالوا لما بقى سيف كده صلت سيف قوي ولكن اليد اللي بتحمله يد ضعيفة، يبقى لو ضرب بذلك السيف نقول الضربات تبقى ضعيفة، يا ترى الضربات ضعيفة لضعف ذلك السيف ولا لضعف اليد؟ لضعف اليد اللي تحمله. قالوا كذلك لما يقول إنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى لو انبعثت من قوة إيمانية إنسان ثابت على دين رب سبحانه وتعالى، يبقى لما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالله تبارك وتعالى يعصم هذا الإنسان. قلنا بيبقى يقينه يقين الإنسان، ثقة الإنسان برب سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا أن الله تعالى يدفع عنا تلك الوساوس والخطرات وإغواءات الشيطان. فلذلك بأداء دعاء بيحافظ عليه الإنسان. يبقى لا تتعجل لا عند دخول المسجد ولا عند خروج من المسجد، قلنا دايما كده يبقى في قائمة من الأفعال أو الأقوال يقول الإنسان بفعلها عند إرادة الدخول وعند إرادة الخروج. يبقى في أدعية، وكذلك كما بينا يبقى دخول الإنسان بنخلع النعل الشمال وبعد ذلك اليمنى، بندخل به اليمنى وبعدين اليسرى. يبقى ما تنتبهش إلى هذه السنن الفعلية وتترك السنن القولية. يبقى عند الدخول أو الخروج يبقى نقول في سنن قولية وفي سنن فعلية. يبقى المسألة بس محتاجة منك ترتيب، محتاجة ترتيب انتباه كده، امتى حقول هذه السنة القولية؟ عند إرادة الدخول. قلنا ده ما يمنعش أيضا تلبس الإنسان بالسنن الفعلية، وإياك أنك أنت تتلبس بسنة من السنن ثم تترك يعني جانب آخر من السنن. قلنا كلها منظومة متكاملة. يبقى عند إرادة الدخول نقول يبقى في مجموعة كده من السنن لابد من إجرائها. قلنا الإنسان المحافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى السنة قولية، يبقى هذا قول اللسان. قلنا عند أيضا ذلك القول يعني انتبه أن يكون القلب في يقظة، ينفعش نحن نقول الأذكار دهيت والقلب في غفلة، نعي معنى ذلك الكلام، وكذلك أن نكون على يقين مما يصدر منا من كلمات. قلنا أن اللسان عبارة عن آلة، آلة معبرة عما في قلب الإنسان، فكان الذكر فيه المواطاة بين ذكر القلب واللسان. قلنا اللسان ده بيعبر مترجم، مترجم لما كان في قلب الإنسان. يبقى الترجمة دهيت يبقى بتظهر على لسان الإنسان، لكن هي صدرت في الحقيقة من قلبي ثم ترجمت على لساني. قلنا وكذلك يبقى باقي السنن بنجريها، يبقى في مسألة يعني قلع النعال الدخول للمسجد، وكذلك في المقابل خروج من المسجد ولبس النعال، كل ذلك لابد من ترتيب الأمر. قلنا عشان ما نفقدش سنة من السنن بمسألة الترتيب، يبقى نقول هي سنن كما نقول سنن الصلاة القولية سنن الصلاة الفعلية. ده نقول نحن ما نيجي نعدد السنن كده دي سنن كثيرة، لكن نقول الإنسان يحفظها ازاي؟ عن طريق يعني العمل، عن طريق العمل. السنن القولية ده هي يبقى نقول والله من بداية العمل انظر كده إلى الصلاة، أدي بداية الصلاة وأدي نهاية الصلاء، انظر كده إلى مراحل بقى فعل الإنسان للصلاة ورتب السنن على مراحل الفعل، على مراحل الفعل. هنا كذلك أيضا يبقى هذه السنة القولية الفعلية يبقى تكون مرتبة، يبقى بنبدأ بإيه بحيث ان احنا بننتهي حتى لا نفقد سنة من السنن عند الاتيان بذلك الأمر. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. قال باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، يبقى عند دخول المسجد يبقى إياك أن تجلس دون أن تصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد قال فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. كذلك في رواية أخرى عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك زاد ثم ليقعد بعد إنشاء أو ليذهب لحاجته. نقول تحية المسجد بعد ذلك إن أراد الجلوس جلس أو أراد أن يذهب لحاجته ذهب. ولكن يبقى هذه صلاة قلنا الصلاة بتسمى بتحية المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد قال فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. قال يصلي سجدتين أو ركعتين من قبل أن يجلس تعظيما للمسجد. قال الخطابي رحمه الله في من الفقه أنه إذا دخل المسجد كان عليه أن يصلي ركعتين حيث المسجد قبل أن يجلس، وسواء كان ذلك في جمعة أو في غيرها. قلنا الآن الكلام يعني مطلق. قال إذا جاء أحدكم المسجد صفة عامة لم يخصص وقت دون الآخر، نقول وقت الجمعة يبقى يخصص الخطيب الآن على المنبر، ترى ما يدخل الإنسان للمسجد يصلي تحية المسجد ولا يجلس لكي يستمع إلى الذكر. نقول إن رواية مطلقة، هذه رواية مطلقة وبالتالي لم تخصص وقت دون وقت، فيعمل على عموم الرواية. إذا دخل أحدكم المسجد، دخل في يوم الجمعة الإمام على المنبر أو لم يرقى على المنبر بعد، دخل في غير الجمعة، نقول لا تجلس حتى تركع ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فليصلي سجدتي ركعتين من قبل أن يجلس. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في من الفقه أنه إذا دخل المسجد كان عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس، وسواء كان ذلك في جمعة أو في غيرها، كان لمع المنبر أو لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يعني يخصص هذه الرواية بوقت دون آخر. يبقى دي نقول عم تنطبق على كل الأوقات، تنطبق على كل الأوقات، أي وقت بيدخل فيه الإنسان يبقى نقول إن هو يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، قبل أن يجلس. بعض العلماء ذكر جمع بين هذه الرواية ورواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه. قلنا أن في رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في ثلاث ساعات، يبقى ثلاث ساعات كده قال ممنوع أن احنا نصلي فيها. قلنا لما تكون الشمس في كبد السماء وعندما تتضيف الشمس الغروب وعند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، يبقى ده أساسا المواقيت التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. جانب من العلماء حملوا هذه الرواية على النافلة، بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ساء أحدكم في الصلاة من نام عن صلاة نسيها فيصليها متى ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. قلنا الفرائض ما لا ينطبق عليها رواية عقبة بن عامر، الفرائض يبقى لا ينطبق عليها رواية عقبة ابن عامر، ما فيش وقت أساسا ممنوع فيه صلاة الفريضة، يبقى إن كانت فائتة أو استيقظ الإنسان أو تذكر الصلاة أنه لم يصليها وكان الشروق أو الغروب أو كان غير ذلك، نقول ما فيش وقت أساسا هتمنع فيه من أداء هذه الفريضة أو الفائتة. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. يبقى متى ذكرها يبقى الوقت اللي انت هتذكرها او قمت فيها من النوم يبقى حصليت الفريضة. قلنا على اي حال سواء كانت فائتة او كانت هي الفريضة، وبينا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في رواية عقبة بن عامر عندما تضيف الشمس الغروب، ومع ذلك قال في الرواية الاخرى من ادرك ركعة من العصر قبل المغرب فقد ادرك العصر، يبقى معناه اننا صلينا ركعة للعصر هو ثم رفع أذان المغرب وأنت ما زلت في صلاة العصر، يبقى فقد إيه أدرك الصلاة أداء كما قال وبين صلى الله عليه وسلم أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى معنى الكلام أن الفريضة ما فيش وقت أساسا يحجز الإنسان عن أدائها، يحجز الإنسان، يبقى إن استيقظ كده على الغروب نقول صلي، إن استيقظ على الشروق نقول صلي، يبقى من نام عن صلاة نسيها فليصليها متى ذكرها. يبقى رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لا تنطبق على هذا الكلام، لا تنطبق على الفرائض. نيجي بعد كده طب يا ترى تنطبق على النوافل، يبقى جانب العلماء قالوا هذه رواية تنطبق على النوافل مطلقا، سواء نافلة مطلقة أو نافلة مسببة، سواء نافلة مطلقة أو نافلة مسببة. يبقى النافلة المطلقة معلوم أنه قام يصلي ركعتين، نقول ركعتين دول بلا سبب كده، بلا سبب قام يصلي، نقول لا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في هذه الساعات الثلاث أو أن نقبر فيها موتان، فيبقى قالوا النافلة المطلقة يبقى ممنوع. طب النافلة المسببة بين أمرين، البعض قال أن الرواية دي تنطبق على النافلة المطلقة فقط، والبعض قال أنها بتنطبق على النوافل بصفة عامة سواء كانت مطلقة أو مسببة. يبقى معنى الكلام اللي هو يقولون تنطبق على النافلة المطلقة أو المسببة، يعني لو دخلنا المسجد قبيل المغرب يبقى لا تصلي، لا تصلي، وفي المقابل لا تجلس، يبقى لا تصلي. قلنا الآن رواية عقبة بن عامر، ونقول لا تجلس عشان هذه الرواية، الرواية هنا قالت إذا جاء أحدكم المسجد فيصلي سجدتين قبل أن يجلس، ممنوع يعني تجلس غير لما تصلي، كأن شغل الإنسان للبقعة يبقى لا يتم إلا بالصلاة، إلا بالصلاة تحية المسجد. نقول والله الوقت ده وقت ممنوع، يبقى على قول من قال حيمنع من النافلة بصفة عامة سواء كانت مطلقة أو كانت مسببة. يبقى لما ندخل كده قبيل المغرب مثلا بخمس دقائق عشر دقائق نصلي، نقول والله رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه نهت عن ذلك الأمر، ونقول طب نجلس، نقول الرواية المذكورة عن أبي قتادة بتنهى عن الجلوس إلا بعد الصلاة، فإزاي نجمع من الأمرين؟ قال والله يعني أفضل شيء أنك أنت لا تدخل في الوقت المحظور. يبقى العلماء يقولون أفضل شيء كده أنك أنت لا تدخل في الوقت المحظور. كلمة الشافعي رحمه الله يقول إذا دخلت فلا تصلي ولا تجلس، لا تصلي ولا تجلس. أنك لو صليت يبقى أنت وقعت في محظور، لو جلست يبقى وقعت في محظور. قال لو دخلت في الوقت ده يبقى قال أنك أنت لا تصلي، يبقى عشان رواية عقبة بن عامر، وكذلك لا تجلس لرواية أبي قتادة رضي الله عنه. لذلك قال العلماء لا تدخل في ذلك الوقت الذي تنازع فيه العلماء، يبقى الوقت ده تنازع العلماء بين مصحح لصلاة النافلة إن كانت مسببة، وبين أيضا بيانها عن ذلك الأمر، فأما تخش في الوقت الذي تنازع فيه العلماء، كلما استطاع الإنسان أن يبتعد عن موطن النزاع يبقى يبتعد. فبعض العلماء قالوا يبقى رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه بتنطبق على النافلة ولا تنطبق على الفريضة كما بينا، والبعض قال تنطبق على النافلة المطلقة ليست النافلة المسببة. النافلة المسببة كتحية المسجد، سنة الوضوء، نقول صلاة الاستخارة، صلاة الاستسقاء، الكسوف، كل ده هي دي نافلة مسببة. فقال رواية عقبة بن عامر تنطبق على النافلة المطلقة ولكن لا تنطبق على النافلة المسببة. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فيصلي سجدتين من قبل أن يجلس، قالوا هذه رواية عامة، والرواية الأخرى رواية عامة، رواية عقبة دي عامة ودي عامة، فمفيش رواية تخصص الأخرى، مفيش رواية منهم هتخصص الأخرى، هذا من باب العموم وهذا من باب العموم، من باب العموم. وده اللي دفع جانب العلماء يقولون إن هو لو دخل في التوقيت ده يصلي تحية المسجد، لأن الممنوع أساسا برواية عقبة بن عامر هي النافلة المطلقة وليست المسببة. فلذلك إذا دخل إنسان والإمام على المنبر نقول يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد، ولكن يتجاوز فيها، يعني ما يطولش القراءة، ما يطولش الأذكار الموجودة، نقول والله إحنا بنسبح مثلا حال الركوع حال السجود خمس مرات سبع مرات، نقول يجزئ تسبيحة واحدة، يبقى قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، تجزئ عند ذلك، ده التجاوز. التجاوز معناها مش معناها أن إحنا أساسا فقد الأركان، ولكن نأتي الركن حقه، ولكن لا نطيل في القراءة أو اللي هي الأذكار الواردة في تلك الصلاة. يبقى عند قراءة الفاتحة نقرأ الفاتحة ونقول سورة قصيرة، سورة قصيرة، لا نطول في القراءة. وأن عند كذلك الركوع يبقى الأذكار الواردة في الركوع في السجود يبقى نقول لا نطول في الذكر، يكفيك ذكر واحد لكن مع الطمأنينة في الأركان. مش معنى كده أن احنا أساسا يعني نقول أن احنا ننقل الصلاة، لا مفيش نقل للصلاة، يتجاوز فيها، يعني نقول بدل ما تسبح خمس مرات سبع مرات يكفيك تسبيحة واحدة، تجزئ تسبيحة واحدة، لكن مع الطمأنينة في الركوع، مع الطمأنينة في السجود، مع الطمأنينة أيضا عند الاعتدال، عند الاعتدال والقيام من الركوع. فقال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. قال في رواية أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع، قال قم فاركع. فدي دلالة على أن المصلي إذا دخل والإمام على المنبر يبقى يركع ركعتين قبل أن يجلس، قلنا حتى لا يقع في المحظور ولكن يتجاوز فيهما، يبقى ما يطولش قراءة ولا الأذكار. قال الإمام الخطابي رحمه الله: وقد اختلف الناس في هذا. قال فظاهر أخذ بظاهر حديث يعني أغلب العلماء، وفي طائفة قالت إذا كان الإمام على المنبر يجلس ولا يصلي، يجلس ولا يصلي. لكن نقول الحجة مع من قال أنه لا يجلس حتى يصلي، يبقى الحجة مع قول من قال يصلي لا يجلس حتى يصلي. قلنا كأنك لا تشغل البقعة في الصلاة، لا تشغل البقعة في المسجد إلا بالصلاة، إلا بالصلاة. فعلى ذلك شرعت تحية المسجد. لكن لو دخل الإنسان في فريضة يبقى خلاص يتم شغل البقعة، شغل البقعة ما تتمش إلا بعد صلاة. الأصل كده ما دخلنا في وقت ما فيش صلاة فريضة الآن، يبقى بنصلي تحية المسجد ونجلس. لو كان والله ما دخلنا المسجد إلا وقد أقيمت الفريضة، إن صلينا الفريضة خلاص سقطت تحية المسجد عند ذلك، سقطت تحية المسجد عند ذلك. نقولش بعد الفريضة هنصلي تحية المسجد، لأن الغرض من تحية المسجد هو أن الإنسان لا يشغل هذه البقعة إلا بعد صلاة، إلا بعد صلاة، فشرع تحية المسجد. لكن لو دخل وقت فريضة يبقى عند ذلك نقول يصلي ويجلس، فله الحق عند ذلك أن يجلس ويشغل هذه البقعة. إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس، يبقى ده عند إرادة الدخول، وعند دخوله فلا يقعد إلا بعدما يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم بعد ذلك تحت باب فضل القعود في المسجد. الإنسان لما يمكث في المسجد طبعا هذا فضل بيعود بالمنفعة والثواب على هذا الإنسان. قلنا فيها التحفيز، فيها تحفيز الإنسان أن يقتطع من وقته ثم بيحبس في المسجد. فعلى ذلك قال باب فضل القعود في المسجد، ذكر جملة من هذه الروايات. كانت الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقوم، يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحم. يبقى في ملائكة ربنا سبحانه وتعالى حيوكل هؤلاء الملائكة لكي يستغفرون لذلك العبد متى صلى ثم جلس في مصلى محافظا على وضوئه ولم يذهب، لم يترك هذا المسجد ثم يذهب. قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقوم، يبقى ما انصرفش من المجلس أو لم يحدث، لم يفقد ذلك الوضوء، يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحم. كذلك في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يبقى كذلك يجري عليه كذلك الثواب لو حبس الإنسان لحظ الصلاة، يبقى لو حبس من أجل الصلاة يبقى هذا التوقيت لا يمضي ولكنك في صلاة. وبالتالي بينا قبل ذلك أنه لا يجوز تشبيك الأصابع في ذلك التوقيت وأنت تنتظر الصلاة، ولا يجوز فقاعة الأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع في الصلاة ونهى عن فرقعة الأصابع في الصلاة. كذلك المنتظر للصلاة حكمه حكم المصلي، فلا يشبك بين أصابعه ولا يقوم بفرقعة الأصابع. كذلك الأمر ده ينطبق على من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج لم يخرج إلا للصلاة، فعند ذلك ينتبه من اللحظة التي خرج فيها يبقى حتى يأتي إلى مصلاة. كذلك هناك أفعال ممنوعة منها فرقعة الأصابع ومنها أيضا تشبيك الأصابع. ساعات الإنسان بينتبهش بيجلس في مجلس علم فعلى ذلك بيقوم بالتشبيك الأصابع أو بفرقعة الأصابع، يعني نقول أن دي أفعال يبقى تبتعد عنها وتنتبه وأن تكون مدركا للأفعال التي نقوم بها. فلذلك قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كان الصلاة تحبسه، لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة، تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. فقيل: وما يحدث؟ قال: يفسأ ويضرك. قال أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه، من أتى المسجد لشيء فهو حظه. هنا بيأكد على مسألة النوايا، بيأكد على مسألة النوايا. فكان بيذكر هنا فضل القعود في المسجد، يبقى لما بنحبس جزء من ذلك الوقت وبنقعد سواء الإنسان كان محبوس لحظ الصلاة أو جلس في مصلى بعد الصلاة، فالثواب هيجري. نقول إحنا ما أتينا المسجد إلا لأداء الصلاة، إلا أداء الصلاة، انتهت الصلاة يبقى أخذنا ثواب الصلاة. هل يا ترى عند ذلك يغلق الباب ولا يضاف إلى رصيد حسنات الإنسان؟ نقول لا، ده ما زال أيضا هذه الدوام مفتوحة حتسطر فيها الحسنات. لو مكث في مصلى ده انتهى من الصلاة، إحنا يعني الإنسان أتى المسجد للصلاة، ولكن نقول كل لحظة تقضيها في المسجد، وعلى ذلك نقول الثواب ما زال يجري لهذا الإنسان، الثواب ما زال يجري للإنسان. قلنا وبالتالي ده مجال، هذا مجال مفتوح للحسنات. يبقى بعد الصلاة يبقى لماذا تنصرف سريعا؟ لماذا تنصرف؟ نقول ده كل لحظة إحنا حنمكث فيها في المسجد يبقى حيضاف إلى رصيد حسنات الإنسان، يبقى نقول هذا ادخار لحسنات الإنسان. وكذلك أيضا نجد أن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة ليس لهم عمل إلا أن يستغفروا لذلك الإنسان، يبقى اللهم اغفر له اللهم ارحم، اللهم اغفر له اللهم ارحم. ولذلك يعني نتذكر كده حملة العرش كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الملائكة يعني كانت دعواهم للمؤمنين يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى، توسلون الله عز وجل بأسماء وصفاته، ونقول يطلبون الرحمة لعباده ويطلبون أن يغفر لهم ذلك الذنب. وأن عشان نعرف مناسبة هذا الدعاء ملائكة، إحنا نؤمن ملائكة، هذه أصل من أصول الإيمان، قلنا عشان نستصحب هذا الأصل نحركه، يبقى ده إيمان بالملائكة كيف يتحرك داخل القلب. يبقى نقول هذه علاقة وثيقة بيننا وبين الملائكة، قلنا في محبة بيننا وبين الملائكة، الملائكة طائعة لربها سبحانه وتعالى كما هو معلوم. قلنا بالإضافة إلى ذلك أن ملائكة يستغفرون للذين آمنوا، نقول من الذي يستغفر؟ يبقى في ملائكة مخصوصة لذلك الأمر، لمجالس العلم كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش هم فقط الذين يقومون بطلب المغفرة للمؤمنين، ده حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. يبقى بيدعو للطائفة المؤمنة حملة العرش، قلنا عشان نعرف العلاقة الوثيقة بيننا وبين الملائكة، يبقى في محبة، يبقى في محبة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل دعاء هو دعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب، يبقى أفضل دعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب، أنه أنت تدعو لأخيك بظاهر الغيب ده دعاء قرب إلى الله عز وجل، لكن هناك ملك يؤمن لك على ذلك الدعاء ويقول لك مثله، ملائكة. نقول هذه الإيمان بالملائكة يبقى في علاقة كده، علاقة وثيقة بيننا وبين الملائكة، مش أصل ده من الأصول إحنا عارفينه وبعد ذلك بنجنبه من حياتنا، لا، ده نقول يعني علاقة الإنسان بالملك قلنا علاقة وثيقة، ولا بد من يعني تجديد أو توطيد هذه العلاقة. يعني بينا قبل ذلك العلاقة بين الإنسان وبين الملائكة، ده من اللحظة التي يوضع فيها الإنسان كبذرة في رحم المرأة، يبقى ملك موكل بالرحم، قلنا عشان نخرج من الدنيا ملك موكل بالموت، في القبر حنصل عن طريق الملائكة، وكذلك في الآخرة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى علاقات كثيرة جدا في حياة الإنسان في يومه علاقة بيننا وبين الملك، يبقى على ذلك يبقى كيف نستشعر هذا الأمر؟ ملائكة نقول مخصوصة، هي من أفاضل الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذه ملائكة مخصصة لمجالس العلم، إن الله ملائكة سيارة فضلة، قلنا من أفاضل الملائكة، قلنا هذه ملائكة ليس لها عمل ولا وظيفة إلا مجالس العلم، دي البغية بتاعتهم. ده بالإضافة ملائكة عند ذلك إن جلس الإنسان في مصلى صلى فيه ما لم يحدث وما لم يقم من وينصرف من مجلسه يبقى ملائكة، قلنا الملك ده يفضل يدعو لك على طول. يبقى الإنسان هو جالس مجلس علم كده، يبقى جالس بعد الصلاة، يبقى بنستشعر بالملائكة التي تحف المجلس بأجنحتها للسماء الدنيا، وكيف أنهم يعرجون إلى ربهم سبحانه وتعالى بعد انتهاء المجلس، وأن الله تعالى يسألهم بالإضافة أيضا إلى الملائكة الذين يصلون ويطلبون المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى لهذا الإنسان بمجرد أنه جلس في مصلى، ولكن لابد أن يكون محافظا على وضوء. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، ما لم يحدث أو يقوم، لو انصرف يبقى خلاص نقول وكأنه أغلق باب الثواب عليه في اللحظة دي، لو أحدث كأنه أغلق باب الثواب عليه في تلك اللحظة. يبقى نقول لا تظن بنفسك على لحظات يمكث فيها الإنسان في المسجد أن يكون ذكر الرب سبحانه وتعالى أو مسبحا أو مهللا أو قارئا في كتاب الله عز وجل، والملائكة عند ذلك تستشعر أنهم أن الله تعالى وكلهم بطلب المغفرة لك وطلب رحمة الله، مغفر له الله مرحمه. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم في صلاة ما كان الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. نقول يعني نقول ما فيش حاجة منعته ينقلب إلى أهله إلى بيته إلا الصلاة، محبوس لصالح الصلاة، وأنت محبوس لصالح الصلاة يبقى على ذلك يجري لك الثواب، يجري لك الثواب. قلنا من غير مجهود، يعني من غير مجهود الصلاة نقول هذه حركات بنأديها بنية بتثاب على ذلك. نقول أيضا في حاجات تبع الصلاة، مجرد كده جلوس الإنسان في مسجد بينتظر الصلاة يبقى على ذلك يجري لك الثواب. لو جلست في مصلاك حتى لو لم تنتظر صلاة وانت جالس في مصلاك يبقى الثواب يجري عليك. نقول لو جلست ومنتظر الصلاة الأخرى يبقى عند ذلك أنت في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا هذه أفعال يبقى لا تشبك أصابع ولا فرقعة الأصابع لأن حكمك حكم المصلي. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لا يزال عبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصلاة، تقول ملك اللهم اغفر الله اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. فقيل ما يحدث، إيه الحدث ده؟ فقال أن الحدث دي كلمة مشتركة، يعني قال من أحدث في أمرنا، يبقى الحدث ده على أمر مبتدع البدع دي ويقال هذا حدث في الدين، يبقى هذا حدث في الدين. فقالوا ما يحدث، يعني هو مش عارفينه لا عارفينه، بس ايه الحدث المقصود به؟ هل ابتداع في الدين؟ فقال يفسو او يضرد، يعني يخرج الرياح سواء كان بصوت او بغير صوت. فقالوا ما الحدث يا ابا هريرة؟ ففسر ذلك الحدث بذلك الامر. طبعا الحدث اكثر من ذلك، ولكن يعني هو بيتكلم على اخراج الريح، ده ناقض من نواقض الوضوء. يبقى ما لم يحدث يبقى باي صورة من الصور بال او غير ذلك مس العورة بلا حائل، كل ديت اساسا من نواقض الوضوء، لكن هو ذكر الاغلب الاغلب. فالحدث ذكر لهم قال خروج الريح سواء كان بريح او بصوت او خرج حتى لو لم يكن بريح. فقال ما لم ينصرف من مجلسه او يحدث كما قال ابو هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى المسجد شيء فهو حظه، يعني قال فيها التنبيه على اهمية النية وعلى تجديد النية وعلى استصحاب وتذكر الانسان لنيته. قال فيه تنبيه على تصحيح النية في اتيان المسجد لألا يكون مختلطا بغرض دنيوي. يبقى ننتبه كده، ممكن الأمر يبقى فيه شوائب، فيه شوائب، يبقى مع أنه خرج للمسجد ولكن نقول قد ينتاب هذا الأمر يعني أمر دنيوي. فقال كالتمشية، المصاحبة مع الأصحاب، بل ينوي الاعتكاف والعزلة والانفراد والعبادة وزيارة بيت الله واستفادة علم وإفادة ونحو ذلك. يبقى من أتى المسجد لشيء فهو حظه، حظك إيه؟ عشان أتقابل مع فلان، بتونس مثلا مع المجموعة الفلانية وهكذا وهكذا. تنتبه انك انت ما اتينا لذلك المكان وما نزلنا من بيتنا بعدما توضعنا الا من اجل الصلاة، الا يبقى رابطة الانسان بالمسجد، يبقى رجل قلبه معلق بالمساجد، يبقى اجعل قلبك كده معلق بالمساجد. وان في منافع اخرى احنا رؤية الاخوان وكذلك ايضا الاهتناس بهم، لكن مش هي ده الغرض، يعني ده مش الغرض، لكن نقول الغرض الأساسي إن إحنا ما خرجنا إلا الصلاة، وهذه الرابطة يعني بالمسجد، الرابطة بالمسجد أو والله الاستفادة من مجلس من مجالس العلم وغير ذلك. لكن نقول هو اللي تمشي هذا بالمسجد البعيد، طب ليه المسجد البعيد؟ قال لك والله يعني لسه بدري بتمشى شوية. أقول لك لا، خلي بالك يعني خلي اجمع النية. قلنا على الرغم زي الحج بالضبط، الحج كده فيه منافع أخرى، لكن ما يكونش النية انك انت تذهب للحج عشان التجارة وغير ذلك. نقول دي اساسا منافع هنكتسبها، لكن ابتداء النية معقودة لاداء هذه الفريضة، حتى لو كانت باب التطوع لاداء تلك العبادة، هي قربة الى الله سبحانه وتعالى. فكذلك يبقى تجدد النوايا دايما، قلنا الانسان محتاج الى تجديد النية، قلنا لان الامر اللي بنعتاد عليه بنألفه دايما كده يعني قلما بتجد انسان يجدد فيه النية، اعتاد يتوضا ويخرج المسجد. احنا لو سألناه كده في اي وقت في اي لحظة كده نقول لك يعني والله قل لي المنن، منن الرب سبحانه وتعالى وفضل الرب سبحانه وتعالى علينا في مسألة الذهاب للمسجد، ما لنا من ثواب؟ قلنا كده ما لنا من ثواب. ايه الثواب؟ يبقى هتعطي الثواب تقول لنا ايه؟ يبقى نقول والله كده انا لما بتوضا في بيتي ونفس الوضوء واخرج للمسجد فانا في صلاة، كل خطوة هنرفع بها درجة وهتحط بها خطيئة. اذا اتينا الى ذلك المسجد يبقى في اذكار، في ادعية احنا بنذكرها، في نقول صلاة تحية مسجد، في نقول ما بين الاذان والاقامة دعاء لا يرد، لغير ذلك يبقى في منن كثيرة جدا. نقول والله يعني لو لم تكن هذه مرتبة داخل الانسان فعلى ذلك بيفقد جزء من الثواب. قلنا كنتيجة لعدم المام الانسان او اعتياد الانسان فنجد هو ما بيستصحبش ولا يجدد النية. نقول مع كل فعلة بنحتاج إلى تجديد النية، تصحيح النية وتجديد النية، لابد من مراعاة الأمر ولابد من النظر الدائم في قلب الإنسان. قلنا لأن في شوائب هتعلق بقلب ذلك الإنسان قد تحجب أو تحجز الإنسان عن النية الصحيحة أو تصحيح النية. نقول لا، ده دائما إحنا لابد من النظر الدائم في القلب وإزالة أي عائق أو شائبة قد ترد على ذلك القلب. قلنا حتى يكون قلبا أبيضا ناصعا، قلنا حتى يؤهل الإنسان إلى أداء العبادة بتجديد ونشاط. لكن نقول إيه في الأمر؟ عادة، عادة مألوفة تبقى أصبحت كده انقلبت العادة مألوفة. نقول لا، لازم تجديد النية ولازم النظر الدائم في القلب. ولذلك نجد هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القلب، وقال إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب ده يبقى مش نقول دي رواية احنا حنرويها، لا، ده فيها التنبيه والإرشاد إن انت نظرك دايما إلى القلب. يبقى نظرنا دايما إلى القلب، قلنا أي يعني شائبة علاقت بالقلب نقوم برفعها عشان دي هتبقى حاجز، حاجب بينك وبين الطاعة. فلا بد من صيانة القلب ولا بد من رعاية القلب ولا بد نقول إزالة أي شائبة على الفور، على الفور. ودايما نؤكد على مسألة العبادات، وكل عبادة احنا بنفعلها انظر كده إلى الرصيد الإيماني، كل عبادة احنا نفعلها انظر إلى الرصيد الإيماني، في رقي في سلم العبودية سلم الإيمان ولا لا؟ لو احنا ما شعرناش بذلك يبقى لابد ان يكون في دخن في العمل، يبقى في دخن في العمل. لكن نقول كل عبادة هنفعلها يبقى في رقي، امال ايه معنى قولنا الايمان يزيد وينقص؟ نقول الايمان يزيد بالطاعات، هذه جملة محفوظة، لكن انت نقول ده يبقى خلاص دي جملة عارفينها معيار. يبقى نقول لك والله احنا صلينا الان الفجر، شعرت فعلا انك انت ترقيت في سلم العبودية الايمان؟ شعرت كده بزيادة في الايمان؟ ولا نقول ان انت ما قستش المسألة، ما وزنتش المسألة؟ تقول لا، يعني كأن بالضبط كده البائع، البائع مع كل يعني صفقة بيبيعها بيزن الصفقة دي، كل صفقة نقول البائع كده عنده بضاعة كثيرة، يبقى كل إنسان بيطلب يعني جزء من هذه البضاعة يقوم بوزن تلك البضاعة. تقول يا ترى اعتمد على الميزان الأول وخلاصنا؟ دايما يزن، قلنا كل طلب بيزنه، احنا كل عبادة بنزن، يبقى نزن كده عندنا معيار، نقول والله كده المنسوب الإيماني ارتفع ولا المنسوب الإيماني ما زال على حاله؟ نقول لابد من النظر، العبادات دي يبقى لها رابطة بالإيمان، يبقى وإحنا بنصلي قبل ما نصلي قبل ما أدي العبادة يبقى المعيار عندنا، شايفين دلوقتي المنسوب الإيماني هو يبقى أدينا العبادة من صلاة من تسبيح من تهليل أي صورة من صور العبادات، يبقى على ذلك ننظر، يبقى قبل ما إحنا بنأدي العبادة عارفين المنسوب الإيماني فين، بعد ما أدينا العبادة شفنا المنسوب الإيماني، ده المنسوب الإيماني لما يتحرك قلنا يبقى العمل فيه دخن، العمل كده فيه دخن، يبقى ننظر كده إلى العمل، إيه إصلاحه؟ إيه الخلل اللي هو طرأ عليه؟ وإلا هنجد إن إحنا بنأدي عبادات، لكن فين الإيمان يزيد وينقص؟ يبقى مش جملة إحنا بنتكلم بيها، إحنا مش عايزين الكلام أو الدين يبقى عبارة عن جمل إحنا بنتكلم بيها، لا، ده هي أساساً واقع، منسوب، معيار. وده من فضل الله عز وجل علينا، يعني انت لازم تذكر كده فضل الرب عليك ان الله تبارك وتعالى جعل هذه المعايير نزل من خلالها ما نفعل من عبادات وقرب الى الله سبحانه وتعالى، معايير كلها. لذلك الله عز وجل لما ذكر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا، ده مجرد تلاوه الايات، استماع الايات، تدبر الايه بيزداد ايمان، يبقى منسوب الايمان بيرتفع، يبقى مع الأذكار القولية مع العبادات البدنية، مع العبادات القلبية، مع العبادات المالية، أي عبادة احنا بنؤديها سواء كانت من باب النافلة من باب الواجب، سواء نقول يعني بها مجهود ومشقة ليس بها مجهود ومشقة، يبقى عندنا أي عبادة في معيار كده، هذه الإيمان منسوبه وبنمرر أي عبادة عليه، فيش عبادة ما تمرش عليه. قلنا عشان احنا ننظر يا ترى ارتفع المنسوب ولا لا، ارتفع ولا لا، ما ارتفعش يبقى نقول يبقى ده معناها في خلل. احنا دايما البائع لما بيضع البضاعة على الميزان بينظر المؤشر كده، اتحرك ولا ما اتحركش، اتحرك ولا ما اتحركش، يبقى في خلل في الميزان، لان هو وضع بضاعه اللي قال المفروض لها ثقل معين، لم يظهر ذلك الثقل في تحرك ذلك المؤشر، يبقى نقول في خلل في الميزان. هنا نفس القضية، يبقى ازداد بها الايمان، يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى ادينا تلك العبادة بصورة صحيحة وكان المظهر بتاعه. لو ما فيش تحرك للمنسوب الايماني يبقى نقول في لخن في خلل، يبقى ننظر كده يا ترى احنا فعلنا عبادة، اجرينا الاركان او اجرينا العمل ده على ظهر اركان، ولكن القلب كان في غفلة وبالتالي لم يرتفع ذلك المنسوب، ايه السبب؟ هنضع ايدين على الخلل، هنعالج الخلل، يبقى نقول لما نؤدي العبادة مرة ثانية يرتفع ذلك المنسوب الإيماني. ثم ذكر أيضا جانب من الأداب، منها إنشاد الضالة، هذا طبعا لا ينبغي في المسجد، بيذكر جانب من أداب المسجد، وإن المسجد يجنب مثل هذه الأفعال، لا بيع ولا شراء حتى لو إنشاد الضالة، فقال باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. يبقى دي أداب، يبقى لابد فيها من مراعاة الأداب المخصصة للمسجد، ويبقى دي أداب مخصصة للمسجد، دي مش أماكن بيع وشراء ولا أماكن له ولا أماكن هي محل نتنازع في الدنيا من الداخل، لا، هذا مكان يبقى أوقفناه لعبادة الرب سبحانه وتعالى فلا تؤدى فيه إلى العبادة، وبالتالي ينقطع شواغل الإنسان تماما عن الدنيا. يبقى هنا نقول هذا طلب الآخرة، هذا طلب الآخرة، يبقى في أداب، يبقى هذه أداب المسجد لابد نتأدى بها، ولابد أيضا من استصحابها ومعرفة تلك الأداب حتى لا نقع في أي صورة من هذه الصور الخاطئة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، منها إنشاد الضالة في المسجد. وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.